الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكمل ابن أبي كف رحمه الله تعالى بيان أصول مذهب مالك رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك قواعد خمسا ذهب بعض أهل العلم إلى أن فروع الفقه ترجع إليها. ولا يخفى عنكم أن دراسة طالب العلم لقواعد أصول الفقه ولقواعد الفقه وللقواعد العامة مدارستها ومعرفتها مما يفيده كثيرا ومما يعينه على عدم الانزلاق فيما يذهب إليه في الاستنباط، ومما يصون معلوماته ويبعدها عن الضياع. فإن طالب العلم من غير قواعد هو عامي. الفرق بين العامي وبين طالب العلم هو هذا، وهو أن هذا عنده أصول وقواعد وضوابط يرجع إليها، والعامي ليس عنده ذلك. ولذلك ربما يكون العامي عنده من المعلومات أكثر من طالب العلم. الآخر عنده ضوابط وقواعد وعنده علم، وربما الآخر يفوقه في المعلومات، بس هذه المعلومات عنده ليست مضبوطة ولا منتظمة، يعني بمثابة شخص عنده حبات نتاع در والله نتاع لؤلؤ دايرها في خيط، وواحد مزربعها كما تقولوا انتم، هذا خلاص ما يعرف ما يقدم ما يأخر، ما يعرف وين هي اللي تجي هنا واللي تجي لهي وكذا، وهذاك يعرف باللي هذه تقدم وهذه تؤخر وهذا واجب وهذا كذا فهذا هو الفرق. ولذلك إذا نظرت من هذا المنظور إلى الناس في المعلومات نتاعهم تلقى بأن كثيرا من الناس لا يختلفون عن العامة. ولهذا ينبغي العناية بأصول الفقه، قواعد الأصول التي هي يرجع إليها في الاستنباط، وكذلك القواعد الفقهية، وكذلك القواعد العامة التي يعني هنا الحديث عنها، وهي القواعد الخمس التي قيل إن الفروع الفقه ترجع إليها. والحق أنه يصعب أن يبين هذا، وهو أن كل فروع الفقه ترجع إليها، هذا ربما يكون فيه شيء من التعسف، ولكنها قواعد عظيمة جدا في معرفة الفقه والتمعن في فروعه وضبطها. قال في هذا المعنى بعضهم: وكائن رأينا من فروع كثيرة تضيع إذا لم تحميهن أصول. وكائن يعني كثيرا، وكائن رأينا من فروع كثيرة تضيع إذا لم تحميهن أصول. فالأصول تحمي الفروع وتضبطها، تعطيها المعنى نتاعها وتجعلها في سياقها. لهذا قال ابن أبي كف عليه الرحمة: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. ما هي؟ وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. هذه القاعدة الأولى. وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، أي يتبع. وضرر يزال، والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. وكل ما العادات فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. والله تعمل، الأمر متوقف على النسخة كيف ضبطت، لأن تعمل صحيح معناها العادة تعمل فيما تدخل فيه، أو تعمل يعملها المستنبط أو العالم أو طالب العلم. وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع. وقيل ذي إلى اليقين ترجع. فذكر هنا هذه القواعد الخمسة، قواعد الخمس التي قيل إن فروع الفقه ترجع إليها. وهذه القواعد ما تكلمش عليها فقط ابن أبي كف، ذكرها العديد من الناس، وبعضهم ألف فيها وشرحها كالسيوطي رحمه الله، وذكرها أيضا هي عندك في الكتاب الذي جلبته من الذي سل يعني الذي أخ جلبتموه، هي مذكورة أيضا فيه، كتاب لا يحضرني اسمه، أي نعم، كوكب الساطع مذكورة فيه أيضا، وذكر فيه شارحه أن السيوطي رحمه الله قد شرحها. نعم شرحها، والله أعلم، يعني شرح السيوطي لابد أن يكون قد بين فيه، والله أعلم، كيفية رجوع فروع الفقه إليها، واضح كيف. ولهذا ذكرها أيضا صاحب المراقي في نظمه، فقال: قد أسس الفقه على رفع الضرر. هذه القاعدة، قد أسس الفقه على رفع الضرر. شوف كيف الفقه، قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر. التيسير فيه وطر، يعني الناس يرغبوا في التيسير، وأن ما يشق يجلب الوطر، معناها رتب الشرع على المشقة التيسير، فإذا كانت المشقة جاء. قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر. هذه هو أن ما يشق معطوفة، أن وما دخلت عليه المصدر المسبوك معطوف على المجرور، ولذلك قال بعدها: ونفي رفع القطع بالشك. نفي رفع القطع بالشك، لا يرفع القطع بالشك، لا يرفع اليقين بالشك، لأن اليقين قطع. ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف، وأن يحكم العرف، هذه القاعدة الرابعة. ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف، وزاد من فاطن. ماذا زاد؟ كون الأمور تتبع المقاصد، الأمور بمقاصدها مع تكلف ببعض زائد. يعني بينا أن ربما القول بأن فروع الفقه كلها ترجع إلى هذه القواعد وتتفرع عنها فيه بعض التكلف، وإنما هي هذه القواعد قد ترجع إليها فروع الفقه مباشرة، وقد ترجع إليها باش بواسطة، قد ترجع إليها مباشرة وقد ترجع إليها بواسطة. يعني مثلا القاعدة الأولى اللي هي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، هذه تدخل في العلم والعمل وفي العبادات والمعاملات، تدخل في العلم والعمل وفي العبادات والمعاملات، تدخل في العلم، والعلم هذا يترتب عليه عمل فتراعى. قاعدة ثانية اللي هي الضرر يزال، هذه تدخل في العبادات والمعاملات والحدود والجنايات، وكذلك الضمان وغيره كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ثالثة مثلا: والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، هذه تدخل أصلا في العبادات وكذلك في غيرها. والرابعة اللي هي ماذا؟ كل ما العادات فيه تدخل، هذه تدخل في ألفاظ العقود والبيوع وغيرها، وعند التنازع في كثير من المسائل فيرجع في هذه المسألة إلى العادات. وأما الخامسة ففيها سد الذرائع، وللمقاصد الأمور تتبع. يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قدم ماذا؟ قدم الخطبة على الصلاة لقصد، إن اجتهد فيؤجر أجرا وإن أخطأ، والآخر قدمها لقصد آخر، مراعاة المقاصد ولا؟ مثلا المالكية بنوا كتاب الآجال على مراعاة المقاصد، وهو التهمة بأنه أقدم على بيع جائز ماله في الظاهر لكنه قد يريد به خلاف ظاهره، يريد به التحايل على الممنوع، فالأمور تبع المقاصد. فالقاعدة هذه تدخل هنا. وكذلك أن الوسائل تعطى حكم المقاصد، الوسائل تعطى حكم المقاصد. فهذه القواعد يمكن أن يقال بأن الفقه يرجع إليها إما ماشي إما مباشرة وإما بواسطة أدلة يعني تبين الحكم وترتبط بهذه القواعد. القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك. الشك كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد إذا أطلقه الفقهاء، يعني نذكر أمور قبل ثم بعد ذلك نرجع إلى هذه القاعدة وإلى بعض وإلى ذكر شيء من الفروع التي قيل إنها ترجع إليها. فالشك إذا أطلقه الفقهاء إنما يريدون به التردد في وجود الشيء وعدمه، سواء أتساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، فلا يختلف الأمر عندهم. هذا قال ابن القيم في بدائع الفوائد أو نحوه. وقال المقاري، قال قاعدة: المعتبر في الأسباب، الأسباب والبراءة يعني براءة الذمة، وكل ما تترتب عليه الأحكام العلم. المعتبر العلم يعني اليقين. ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه أو مقامه لقربه منه، وبقي الشك ملغا على الأصل إلا أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتباره كالنضح من الشك في إصابة النجاسة. وهذا عند المالكية، هذا كما قلنا دليل على أنهم يقدمون حديث الآحاد على قياس، كالشك كالنضح من الشك في إصابة النجاسة، وكالوضوء من الشك في الحدث عند مالك رحمه الله. لكن النضح نعم، أما الوضوء من الشك فقد يقال بأن الدليل في ظاهره جاء على خلافه. ولذلك الإمام مالك يعني له عنده روايتان جاء عنه قولان في من شك في الطهارة. المشهور هو أن طهارته تنتقض، الشك في الحدث كفر من كفر كما قال ابن عاش. القول الآخر رواه عنه بعض أصحابه وهو أنه إنما يستحب له الوضوء. يمكن يجي واحد هنا يقول بأن هذا مما روعي فيه، يمكن أن يقال بأن هذا مما روعي فيه الخلاف بين من قال لا ينتقض وبين من قال ينتقد. نعم، العلماء متفقون على هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الشك ماله، لا أن اليقين لا يزول بالشك. إذ اتفق العلماء على هذه القاعدة، وإن اختلفوا في صياغتها وفي التفريع عليها وكيفية استعمالها. قال الأبياري رحمه الله: الأصل، هذا كلام قريب شبيه بكلام من؟ بكلام المقاري السابق. قال الأبياري: الأصل اتباع الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم، ما لم يرد في الشرع منع من ذلك كمنع القضاء بشهادة العدل. شهادة العدل، منع القضاء بشهادة العدل. إذن الأصل العمل، هو اعتبر أن الأصل العمل بالظن، درجة من العلم ليست يقينية. لكن في بعض المواطن ما له الشرع عدل عن ذلك، كالقضاء بشهادة العدل، فإنه لا يقضى بشهادة، وإنما ينبغي أن يكون هناك شاهدان، كمنع القضاء بشهادة العدل. وإن غلب على الظن صدقه، وهذا مما قدم فيه النادر. وأما الشك فساقط الاعتبار إلا في النادر. ثم ذكر نضح من شك في إصابة النجاسة وغسل اليدين عند القيام من النوم. من الفروع التي قيل إنها تدخل تحت هذه القاعدة البناء على اليقين ممن شك في صلاته، فإنه إذا شك في هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على اليقين. لماذا؟ لأن الذمة مشغولة، الأصل أن الذمة مشغولة بإيجاب الصلاة عليها، فثبت شغلها باش يقينا، فلا تبرأ باش بالشك، فاليقين لا يلغى بالشك. إذن البناء على اليقين عندما شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا. ربما هذا المسألة منازع فيها، وهو التحري الوارد في بعض الأحاديث والذي قال به بعض أهل العلم، ولكن بعضهم أرجعه إلى البناء على اليقين كالشوكاني رحمه الله. الأمر الثاني مثلا أو المثال الثاني فيما يرجع من فروع الفقه إلى هذه القاعدة، لزوم البينة للمدعي. شخص ادعى على شخص شيئا فإنه ما له يلزمه البينة، وإن كان هذا فيه نص، لكن فيه نص مع ذلك يرجع ماذا؟ فإنه راجع إلى هذه القاعدة، لأن الذمة بريئة، الأصل براءة الذمة، حتى يعني مثلا الأصل براءة الذمة من التكليف حتى يأتي الدليل الذي يشغل الذمة، والأصل براءة الذمة من التهمة حتى يأتي الدليل الذي يثبتها. واضح كيف؟ فالذمة بريئة بيقين، فلا تزول بالشك، فالبينة مطلوبة. إذا فهذا أصل لزوم البينة للمدعي، لأن الذمة بريئة فلا تشغل إلا بدليل. كذلك طهارة من شك في الحدث، إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث، فإذا استيقن الطهارة وشك في الحدث ما له؟ فإنه لا يعتبر ذلك ناقضا لوضوئه. ولهذا المعنى يعني أصل، وهو الحديث الصحيح في ذلك، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحس بشيء في صلاته وقد استيقن أنه طاهر أن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني مثلا شخص يمكن واحد شك طلق مرته ولا ما طلق، وشنو الحكم؟ نعم ما طلق، شك طلق ولا ما طلق، ما طلق. لماذا؟ لأنه متزوج بيقين، والطلاق مشكوك فيه، والطلاق ينهي النكاح ولا لا، فلا يزول اليقين بالشك. هذا استصحاب، قال فلان مرت فلان شككنا راهي مرته ولا ما هيش مرته، يا اخويا راهي عاد مرته، واضح. الدار الفلانيه اثبت باللي فلان ملكها، قالوا من بعد ما نعرف باحها ولا ما باحها، كي تقول ما باحهاش. فلان إمام في المسجد الفلاني شاككته هل نقل أو لم ينقل، ما زال ذم، واضح كيف. فلان صالح، خالته كان صالح ويصلي ويصوم ومتبع للسنة، أودي في بالي تغير، ما زال صالح. فلان مسلم، ما زال مسلم ما أكفر شخه. فلان سني، ما زال سني. قاعدة القائم اليقين لا يزول بالشك. فلان مبتدع حزبي متطرف، هداكم الله، أمسكوا ألسنتكم عن عباد الله، والقواعد اللي تدرسوها طبقوها على أنفسكم تنجحوا وتربحوا، والله نردها احنا هنا ومن بعد لا نجد لها أثارا في سلوكنا، مخلطين الدنيا بالحضران. هذه قواعد، إذا قلت لكم هذا حافظتم القواعد حتى صرتم كالقواعد، بن باديس كان يقولها الله يرحمه، حافظتم القواعد، قواعد الزوجة شكون؟ انسى نستفيد الوقت رمخي من الرجال عن بعض الناس، والمرأة إذا كانت عالمة باس عليها وعلى، بعضكم من بعض ولهن مثل الذي علينا بالمعروف. فالعبرة بالعلم والصلاح. طيب إذن هذه قاعدة عظيمة، يعني ما يليقش الإنسان لما يلقى كتاب من أصول الفقه فيه مثال يحسب هذاك المثال هو خلاص يحط رحلة عنده. قاعدة عظيمة وواسعة، اليقين لا يزول بالشك، واضح كيف يعمل بها الإنسان. ولذلك القواعد العبرة باستثمارها لا بحفظها. قاعدة الإنسان يتأملها ويستثمرها في حياته، في سلوكه، في علمه، في عمله، في معاملته للناس، وكذلك في الاستنباط. ما يظنش بلي ذاك المثال الذي يذكره أهل العلم لها هو. ولذلك كثير ما كان المثال حائلا للإنسان عن التفكير وعن التوسع في العثور على امتدادات هذه القواعد في حياة الناس. قلنا إذن بقاء العصمة لمن شك في الطلاق، إلغاء كذلك إلغاء الشك في المانع، إلغاء الشك في المانع كما كنا نقول. يعني إذا كان هناك حكم مرتب يعني زواله أو صحته على مانع، وأنت استيقنت وجوده وشككت في مانعه، حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش، واضح كيف؟ ما حصلش المانع، ألغي المانع، لأن الأصل وجود المانع ولا عدم وجوده؟ عدم وجوده. اعتبار الشك في الشرط، هنا ربما يتخلط على الإنسان الحساب، يقول كيف هنا يرى نعتبر الشك في الشرط؟ يعني إيه؟ إحنا قبيلة قلنا بأنه يلغى الشك بعد اليقين، لكن إذا كان إحنا مثلا شككنا في الطهارة، الطهارة ما حكمها؟ نحن شككنا فيها. إذا مادام شككنا في الطهارة، إحنا قلنا إذا تيقنا الطهارة وشككنا في الناقض فإننا نلغي الشك، لكن هنا إذا شككنا في الطهارة نلغي، نعتبر الشك في الشرط، لأن الأصل عدمه. الأصل دائما الإنسان متوضئ، لا، الأصل عدم الطهارة، لأن الطهارة مكلف بها، مأمور بها، مطلوبة. فما دام شككت في الطهارة فاعتبر الشك في الشرط، واضح كيف؟ اعتبار الشك في الشرط كما قلنا، اعتبار الشك في السبب. أودي الظهر ادخلوا والله مازال خلاص مازال، نعم، اعتبار الشك في السبب. كيف يعني؟ إذا شككنا في السبب لم نرتب المسبب عليه، لأن عدمه متيقن قبل الشك. فهذه قواعد أو هذه فروع كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى كون اليقين لا يزول بالشك. طيب قاعدة ثانية، قال وضرر يزال. هذه أيضا يعبر عنها الضرر يزال، أو يعني جاء عنها التعبير بصيغ مختلفة، ومعناها وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، وجوب إزالة الضرر عمن نزل به. والأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. والتعبير بهذا اللفظ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه القاعدة خير من التعبير عنها بكلام الناس لأمرين. الأمر الأول لأن للنصوص سلطان على النفوس ولها تأثير على المسلم لما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كما يسمع كلام الناس علماء ولا غيره. فالتعبير عن القواعد إذا كان فيها نص أولى من التعبير عنها بهذا، التعبير عنها بهذا النص أولى من التعبير عنها بكلام آخر. لهذا الأمر أولا، لما للنصوص في نفس المسلم من المهابة ومن التعظيم والإجلال والإسراع إلى الامتثال. والأمر الآخر لأن الحديث أوسع مدلولا من كلام الناس، والحديث قال لا ضرر لا ضرر، فيمنع من إيقاع الضرر ويمنع من مقابلة الضرر بالضرر، وفيه أيضا الإشارة إلى دفع الضرر. إذا حصل. فهذا ينبغي يعني أن يقدم على خير، لا ضرر ولا ضرار. وهذا العصل اللي هو دفع الضرر يعني منصوص على دفع الضرر في القرآن ذاته في مواطن شتى من التشريع. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. سبحان الله، المضارة جاءت كثير بلفظها، يعني قصدي بلفظها في شأن في علاقة الرجال على أن سنتفلت من نجاع لأننا لم نقم معهم شرع الله فتفلتوا بسبب جهل بعض الناس وإلزامهم النساء ما لم يلزمهم به الله ولا رسوله وترك حبلهن على غاربهن في أمور كان ينبغي أن يلزموا بها وتحكيم العادات والتقاليد في بعض المسائل التي ليست مشروعة. ولذلك تلقوا أنت ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وين؟ في سورة الطلاق. وفي كذلك فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجه وإن أردتم استبدالا. كذلك في سورة النساء جاء النهي عن العضل، واضح كيف؟ وجاء في ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وعيد شديد للمضار، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الحديث الذي عند الحاكم وغيره، من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه. فهذه يعني نصوص. كذلك قول الله تعالى سبحان الله في ختام بيان أحكام الميراث، من بعد وصية يوصى بها أدين، من بعد وصية توصون بها أدين، من بعد وصية يوصين بها أدين، في الأخير في ميراث الإخوة من الأم، من بعد وصية يوصي بها أدين غير مضار. فهذه غير مضار تنسحب إلى جميع الأحكام انتع الوصايا انتع الميراث الوصايا. من يا ناس في حال دفع هذه الوصية والدين لا ينبغي أن يكون أن تشتمل على مضارة، فغير مضار التي ختم بها السياق انتع الميراث هذه تنسحب على جميع أحكام الميراث التي بين الله تعالى بأنها لا تعطى لأصحابها إلا بعد دفع الدين وإخراج الوصايا. لكن كل ذلك ما له مشروط باش ومقيد بعدم المضار. إذن هذه قاعدة مقطوع بها في الشرع، وإن اختلف العلماء في تنزيلها وفي بعض الفروع التي يعني بنيت عليها. وإليها يرجع مثلا ارتكاب أخف الضررين عند التزاحم، وهو أن الإنسان إذا تزاحم عليه ضرران، إذا لم تستطع أن تزيل الضر كله أزيل بعضه، أو يرتكب إذا واجه يعني كاين ما يسمى عند بعض الأصوليين بالتزاحم، كاين التعارض وكاين التزاحم. التزاحم إذا تزاحم على الإنسان فعلان لا مناص له من فعل واحد منهما، فإذا تزاحمت عليه حسنتان قدم أعظمهما أولاهما، وإذا تزاحمت عليه سيئتان فعل أدنى. يعني أنت راك بلوطوك وقاك الله من هذا، ولقيت روحك قدام بقرة وبندم كيد يقتل القط خير ما تقتل بندم، حتى قتل القط من غير داعي، فهمت كيف؟ يعني مكان يعني هكذا لا مناص لك منها. فإذا تزاحمت عليك سيئتان ارتكب أخفهما، لكن ربما تقول لي نضرب البقرة تقتلني وبنادم نسلك منه نكتله ما عليش. المهم هذه قواعد التزاحم، وهو أن الإنسان إذا تزاحمت عليه حسنتان فعلى أعظمهما. يعني مثلا ترك بغيت المالكية قالوها راك ضاق وقتك وكنت مراهقا ولم تصلي العشاء، هذه ذكروها يعني. وقلت لو كان صلي العشاء يفوتني الوقوف بعرف، وين هي اللي تفعلها؟ وبعرفة يفوتك الوقوف بعرفة، بقات 10 دقائق لو كانت تروح في السيارات الحق لو كانت تصلي فاتك الحال، وش تصنع عندهم؟ يعني قواعدك انت اللي تعرفها شد تقول لك صلي وقوف بعرفة 35 مليون رحت لي، قالوا تصلي تصلي تصلي وفي ذلك الحج، قولوا لي واحد في الدنيا يدير هذه، ما نظنش يدبر على روحه، لكن هما قالوا تصلي صلاة يا رجل، إن الصلاة كانت علموا كتاب موقوت، الحج فاتك هذا العام الجاي، شكون لي ضحي بربعين مليون؟ هذا موجود عندك، صلي ثم ذهب إلى الحج، فاتك فات حج وعار. إذن هذا التزاحم، إذا تزاحمت حسنتان على الشخص قدما أرجحهما، وإذا تزاحمت سيئتان قدما أخفهما، واضح كيف؟ هذه. وإذا تزاحمت حسنة وسيئة فدفع المضار مقدم على جلب المصالح بحسب قوة هذا هذا هذه وهذه. وكذلك ما يعني مما يرجع إلى هذه القاعدة، ما في هذه الشريعة الكريمة السمحة من الزواجر والحدود، من الزواجر والحدود، وكذلك ما فيها من شرع الضمان بحيث يتعدى المكلف. يعني إذا كان طفل مثلا أتلف على رجلين سيارته هو مكلف؟ لا، كان خطاب الوضع وهو أن ذاك الطفل يضمن، بس شكون يضمن؟ وليه إن كان له مال، سبحان الله، فمن ماله، وإن لم يكن له مال فوليه، والله المجنون، والله المخطئ، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، ما هي تقول أنا غلط ولا أخطأت، لا أخطأت ما عندكش الإثم، بس صح تضمن تزول الضرر على الإنسان. إذن الضمان هنا شرع، يعني الضمان مثلا رد المغصوب، إنسان اغتصب شيئا يرده، وإن تلف يضمنه، سرق سرق يرد المسروق ويضمنه بمثله إن كان مثليا وبقيمته وبقيمته إن كان مقاوم. حتى لا، طيب هو سرق عام الأول وفات عام وبغى يرده، يردها بقيمته نهار اللي اداه ولا بقيمته اليوم؟ قال بعض العلماء يرده بالأكثر من قيمته ما بين يوم سرقته ويوم رده، وليا الوقت اللي سرقه كان يسوى مليون، وكما مروا 5 أشهر ولا يسوى 10 ملايين، ذاك ولا يسوى دوره، كي يرد؟ يرده بالأكثر من قيمته من يوم، نشوفه شحال كان يسوى طيلة هذه المدة التي منع صاحبه، لأن لو كان خلاه له كراه في ملكه ولا باعه، لكن إذا افترضنا أنه في ملكه قد فوت عليه قيمته في هذه، فقالوا يرد قيمته، بعضهم قال يرد قيمته ما بين يوم سرقته بالأعلى من قيمته ما بين يوم سرقته ويوم. شوف كيف أهل العلم رحمه الله تعالى. التطليق بالإضرار كذلك، رجل مرأة لم يعفها، عنين والله يعني كذا والله شيء، لم يعفها، فرط فيها، لم يعفها، لم ينفق عليها، يضربها، لم يكف عن ذلك، هذا يطلق عليه، الطلاق بيده، ولكن إذا لم يعني حصل منه إيلاء لها ولم يفئ، ولهذا ربنا قال للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإذا ما كانش، قيل إنه بمجرد انتهاء مدة الإيلاء تعتبر مطلقة، وقال غير بعض العلماء لا، حتى ينادى عليه ويوقف، ثم إما أن يطلق، إما أن يفيء، وإما أن يطلق، وإما أن تطلق عليه. فهذه أمور فرعية، يعني أمثلة برك، لا ينبغي أن الإنسان يسمع هذه الفروع يحسب هذه القاعدة، لكن هذه أمثلة عن الفروع الفقهية التي ترجع، وقيل إنها ترجع إلى هذه القاعدة التي هي الضرر يزال، وخير من هذه التسمية قراءة تلاوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أبعد الله عنا وعنكم الضرر والضرار والمضارة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.